في المسجد البعيد من أجل هذا، فهذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام، بخلاف ما إذا قصر الصلاة في المسجد البعيد لأنه فيه عودا فيه موعظة أو مشابه ذلك، فهذا لا يدخله النهي وقت السبر المساجد. هل هناك دليل من الكتاب أو السنة على أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور؟ نعم، في بعض الأحاديث جاء ذكر إسرافيل. مثل حجر الشيخ قال لم يثبت يعني هذا في الفتح. الذي أذكره أنه في مستدرك الحاكم، بخلاف اسم ملك الموت إسرائيل لا أصل له. هناك بعض الخطباء المساجد إذا خطب حول موضوع معين تكون قراءته في صلاة الجمعة حول هذا الموضوع الذي خطب حوله، فما التزام هذا أيضا إحداث في الدين. أما إذا أحيانا فعل ذلك من باب التذكير ما في مانع. هل الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى أم معنى فقط؟ كلاهما، لفظا ومعنى. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ. هذا الحديث. وحديث آخر عن قيس بن عمرو أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الصلاة؟ فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال في الفتح الرباني بعد شرح في الباب عن أحمد والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر، وإسناده حسن. وعن أبي الدرداء عند الحاكم والبيهقي بلفظ: ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح. صحح الحاكم. ما رأيك شفيع؟ ألا لأن الأمرين جائز، أي من نسي الوتر أو نام عنه فكحكم الفريضة تماما، من حيث أنه يؤمر بالإتيان به حين استيقاظه من نومه أو حين تذكره ما كان نسيا من الوتر. فلو كان الصبح قد طلع. نعم، إلا إذا كان يضيع عليه مثلا صلاة الجمعة، هذا شيء ثاني. يتساءل كثير من طلبة العلم عن قول ابن القيم في الزاد في الطب النبوي: حار في الأولى بارد في الثانية وما أشبه ذلك. ما مقصوده بالأولى والثانية والثالثة؟ هذه اصطلاحات طبية لا نفقهها. هل الشيخ الحديث قلت وقد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب الشجرة؟ فلا شك أنه بهذين الشرطين يكون كافرا. ما صحة الحديث: والذي نفسي بيده ما أنزل الله عز وجل وحيا قط على نبي من الأنبياء إلا بالعربية، ثم يكون بعد ذلك النبي يبلغ قومه بلسانه. رواه الطبراني في الأوسط. ما أعرف صحته. نعم، جاء في سنن أبي داود النهي عن السدل في الصلاة، ما صورته؟ وهل هو للتحريم أو لغير ذلك؟ هو للتحريم، والسدل هو سد الطوف، كأن يلقي جبته على كتفيه أو عباءته دون أن يدخل يديه في كمين. اسمعوا يا شيخ، اسمعوا إذا أفعدت كذا، هل يكون من الكف؟ هذا ليس سدا. نعم، هل يكون كفا؟ كفا يا شيخ. نعم، من القهوة يا شيخ، من القهوة يا شيخ. طبيعة القهوة شلون؟ بدون ما يرفع أي سببها يعني. هذا طبيعي، يجب أن يسجد مع المصلي. هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أو أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمرا؟ وما الحكم إذا كان متقطعا، خاصة أن غالبية النساء يعتبرن هذا السائل رطوبة طبيعية لا يلزم منها الوضوء؟ لا نجد في السنة ما يوجب الحكم على هذا الناجل النجاسة أو أنه يوجب الوضوء. ما حكم الركوب مع السائق بالتفصيل داخل البلد أو في خارج البلد؟ يختلف الأمر بين بلد وآخر، فإذا كان البلد الذي يمكن أن تركب المرأة مع السائق لوحدها يخشى أن يفع يتشوى بها كما يقع في بعض البلاد، هنا من باب سد الذريعة لا يجوز لها أن تركب، والحالة هذه لوحدها مع السائق. وبالأولى أنه لا يجوز أن تركب خارج البلد، فهذا أولى وأولى وأقوى لتعريض نفسها للفتنة. يقول السائل: ظهر كتيب لرجل والوجه الآخر يا شيخ، ذكرتم الآن يعني مظنة وجود خطر على المرأة، إذا لم يكن هناك خطر على المرأة مثلا في بلد يعني فيه شيء من الأمن مثل كبلاد هنا، فهل يجوز لها مثلا أن تركب لوحدها معه؟ وأي خطر ما يقع أنت تقول بالنسبة للرجل؟ أقول للمرأة يعني إذا لم يكن هناك خطر في ركوبها مع رجل لوحدها مع السائق، مثل يوصل إلى المدرسة، يوصل إلى السوق. إذا لم يكن خطر جاءت وإلا فلا. حتى لو كانت لوحدها؟ نعم. حتى لو كانت لوحدها مع السائق؟ هو السؤال لوحدها. حتى لو كانت لوحدها. أي سؤال لوحدها؟ نعم. هذا هو. سؤال يقول: هل نقول لمن مات بالشهيد كما يطلق على كثير من قتلى أفغانستان وفلسطين الذين نحسبهم كذلك؟ إذا قيل الشهيد فيما نظن لا بأس، أما الجزم فإنه جاء في بعض الأحاديث التي يرويها عبد الله بن لهيعة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. قول السائل: ظهر كثيب لرجل اسمه رمضان محمود عيسى، يتناول كتابه الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة، واستدراك ما فات على الشيخ الألباني حفظه الله، فهل اطلعت عليه وما رأيك فيه؟ قد نشرته دار الفكر بالخرطوم، يقع في 56 صفحة. أنا اطلعت عليه لكن ليس عندي الآن يعني فكرة حاضرة بالنسبة إليه، فهو عندي في الدار. نعم. المقدمة تكفي. ما هو من هو العالم الذي تنصح به في الحديث من بعدك أطال الله في عمرك على طاعة في علم الحديث دراية ورواية؟ أما رواية فهناك والحمد لله بعض الشباب الناشئين في هذا المجال، بعضهم في الأردن وبعضهم في مصر وبعضهم في اليمن. أما من حيث الدراية الواقع أن المسألة تحتاج إلى علم بالفقه الذي يسمونه اليوم الفقه المقارن ومعرفة أدلة التاريخين، فهذا يعني لا أجد نفسي الآن تطاوعني أن أشير إلى أحد لهذا الخصوص الثاني. هل تلقي المرأة على الرجل السلام بالهاتف وإذا ركبت السيارة معه وكانت زوجته مثلا معه؟ أما في الحالة الأولى فلا بد، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: السلام قبل الكلام، ومن كلمكم قبل السلام فلا تجيبوه. والمرأة إذا كانت ولا بد أن تكلم رجلا غريبا عنها فأن تسلم عليه أولى من الكلام، فإن كان هذا الكلام جائزا فالسلام أولى بالجواز، وإن كان ممنوعا فالسلام أولى بالمنع. أما في الصورة الثانية إذا ركبت هي مع زوجها فيغنيه سلام زوجها عن سلامها. هناك استدراك يا شيخ على مسألة رقص النساء، قال بعضهم أن المقصود بالرقص هو الرقص الشامي، وأنا في الحقيقة لا أفقه الرقص الشامي، لكن قال أن بعض النساء تربط بعض مناطق في جسمها فتتحجم بعض أعضاء عورتها، فعلى هذا الأساس هل يجوز رقص النساء أمام بعضهن؟ وأنا شامي طبعا، لكن ما المشهور عنها بهذا المسألة وبناء على الرقص المذكور أرى بأنه لا يجوز. يقول السؤال: ما هي أدلة عدم جواز لب أهل الفسخ والفجور مثلا مكان الرقص أسامة بن زيد وأمره بأن يكسيها إلى زوجته وقال له: مرها والتبع تحته غبالة، فإني أخشى أن يصف حجام حجم رأسها أو كما قال عليه السلام. فالدليل هو هذا. سؤال من بعض النساء يقولنا: وجود بعض الأخوات في كلية العلوم البنات يخالفوننا في المنهج يعني أخوات طيبات ويحاولون إدخال الأناشيد والتمثيليات في كل نشاط ونحن دائما على خلاف معهم يعني سلفيين وغيرهم ولكن المشكلة أنه في بداية كل عام دراسي جديد يكون هناك أخوات مستجدات يأتون للكلية فيرون هذا الخلاف فينفرون من الالتزام وهكذا وهؤلاء لا يهمهم شيء سوى أحوال العالم الإسلامي ولا يتحرون الأحاديث الصحيحة إلى آخره لماذا تنصحنا لكي نتعامل معهم وجزاك الله خيرا أنصحهن بالثبات الثبات لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما عليه كثير من الفتيان والفتيات في هذا الزمان وكما جاء في السؤال لا يهتمون بالكتاب ولا بالسنة وإنما بدعوة الناس إلى إسلام غير مفهوم ويصورن للمدعوين ما قد لا يجوز أحيانا شرعا بسبيل استجاب قلوبهم أو قلوبهم فنأمرهن بالثبات على ما رزقهم الله عز وجل من العلم والفقه والكتاب والسنة. السؤال: أخت عليها قضاء من رمضان الماضي وتود القضاء ولكنها الآن حامل في الشهر السابع وتتعب من الصيام فما الحل لها الآن؟ لا حل حينما تشعر بنفسها القدرة على الصيام فتصوم وليس لها كفارة لأنها ليست مريضة أو مرضا مزمنا لا سمح الله أو أن تكون حاملا في حال أداء الصيام وليس القضاء فهي إذن تتلقى الفرصة تتمكن من القضاء. السؤال يقول: ما حكم التعزية وهل يذهب إلى أهل الميت من أجل تعزيتهم علما بأن كثيرا من النساء يذهبن للتعزية ويجلسن ولا يترتب من ذهابهن فائدة تذكر فهل التعزية جائزة أم غير جائزة وهل الاتصال بأهل الميت بالهاتف يعد من التعزية مع الأدلة وكذا التعزية بالنسبة للأقارب علما بأننا إذا لم نذهب لا يترتب على ذلك قطيعة وما تقول في ذهاب البعض منا في وقت التعزية من أجل إنكار البدع أو تصدير أهل الميت إذا كانت المصيبة عظيمة؟ هذا هو المخرج إذا ذهب ذاهب إلى مكان التعزية من أجل التعزية أولا ثم من أجل التنبيه على ما يفعلونه من المخالفات الشرعية فهذا يجوز وإلا تكتفي المرأة بالتعزية من وراء الهاتف. وبهذه المناسبة أذكر نكتة أفعلها في كثير من الأحيان وفيها تنبيه لمسألة ربما ما سمعتم بها فإن رأيتم الصواب فعليكم بإحيائها وإلا أدلون عليه على الصواب. معلوم اليوم بين الناس أنه إذا حضر عيد الفطر أو عيد الأضحى يذهب بعضهم لزيارة بعض للمعايدة تقولون هكذا في هذه البلاد؟ نعم أنا أعتقد أن هذه المعايدة بدعة. أي والله أول مرة نعرف أول مرة تسمع دائما نسمع لا أول مرة تسمع ما سمعت الآن نعم أقول أن هذه المعايدة هي بدعة في الإسلام لم تكن في قديم الزمان والمعايدة إنما تكون في المصلى ومن هنا تظهر حكمة تجميع المسلمين في مكان واحد يوم العيد لأنه يسلم بعضهم على بعض ويتعرف بعضهم ببعض. الشاهد أن المسلمين اليوم كما تعلمون ما يعرفون هذه القضية ولو عرفوا يصعب عليهم تطبيقها. الشاهد أنني أذهب أحيانا لأعايد على بعض الإخوان لكن أنا أقول له أنا ترى جئتك زائرا وما جئتك معايدا لأن هذه المعايدة بدعة فأنا جئت أولا أتنم فرصة وجودك في البيت فأنا بزورك من جهة وببلغك الحكم الشرعي من جهة أخرى. فإذا النساء فعلنا هكذا في التعزية أو في غير التعزية فيكون جمع بين القيام بالتعزية وهي سنة ولا شك وبين التنبيه على ما قد يقع من بعض المنكرات وأنا هكذا أفعل أيضا أحيانا حينما يغلب على ظني أنني إذا حضرت مكان التعزية يسمع لقولي فأحضر وأجدهم مع الأسف مشغلين مسجلين بالقرآن، وهل يعني يدخن، وهل يعني يتكلم مع الثاني، وكأنه هذا التسجيل الجبر وليس نعم بشر. فأنصحهم وذكرهم أن اجتماعكم هذا هو خلاف السنة، فكيف قد اختلف بالاجتماع مخالفات مكشوفة؟ فشاهد أن ذهاب التعبية مع الإنكار هذا يكون في مصلحتين. نعم، هذا السؤال يا شيخ كثير من الأخوة. يعني الآن اتسعت البلاد والمصلى يعني ما تجد كل الذي تريد أن تسلم عليه في المصلى، فتضطر أن تنتقل لبلاد أخرى. لماذا ما تجد؟ لأنهم محافظون على السنة. يصلون في مصلى آخر يا شيخ. لأنهم محافظون على السنة. المصلى يجب أن يتسع للبلد كله، ولا شو الفائدة تصرخنا في المساجد ولا تصرخنا في المصليات. هذا الواقع أنه لا يتسع. لا يتسع هذا الواقع. ما معلش، كم عدد البلد الذي لا يتسع المصلى له مع أرض الله الواسع؟ قضية جمع الناس في مصلى واحد صحيح، لكن كان يقول الشيخ ما الحل يعني. الواجب أن من كان بيده العقد والحل والربط من الضهول بالتي أحسن إلى حكم الشراء تأثر الأرض واسعة تتسع لكل أهل البلدة ببلدة. صحيح لو كان مثلا مثل مصر القاهرة أو مثل لندن يقولوا يمكن يقطع مسافة 100 كيلومتر من شرقها إلى غربها أو من شمالها إلى جنوبها أو أكثر من ذلك، هل يمكن هذا؟ لكن هذا متى يقال لا يمكن؟ بعد إعمال الفكر وإفراغ الجهد. أما نتوكل على ما نحن عليه هذا ليس عذراً. هذا كثير من الأخوة يا شيخ يسألون وهم طلبة يدرسون في الأحساء، يذهبون يوم السبت بعد صلاة الفجر ويرجعون يوم الأربعاء في العصر تقريبا، وهم يدرسون لمدة 4 سنوات، فهل يقصرون في خلال مدة وجودهم في الأحساء من السبت إلى الأربعاء؟ لا يقصرون. هؤلاء أجمع الإقامة. نعم، ما يجوز أن يقصرون، فهو مقيمون. نعم، المرأة المحتدة لا تخرج من البيت الذي مات عنها زوجها فيه، ما المقصود بالبيت هذا؟ وهل معنى ذلك أنها لو كانت في بيت أهلها وزوجها مسافر ومات في سفره، هل هذا أنها تمسك، أو هل معنى هذا أنها تمسك العدة في بيت أهلها أم أهله؟ لا، في البيت الذي جاء خبر الوفاة، خبر الوفاة إذا لم يكن عليها حرج، إذا لم يكن عليها حرج بقاء في بيت البيت الذي جاءها خبر الوفاة. آخر سؤال يا شيخ عندي، هو ذكرت اليوم الصبح في نقاش عن قضية تارك الصلاة في حديث صحيح مسلم عن جابر بين المرء والكفر ترك الصلاة. نعم. وذكرت أن هناك أحاديث جاءت فيها كسباب المسلم في السوق وقتاله كفر وغيره من الأحاديث، لكن لم يرد لفظ الكفر بألف تعريف إلا في قضية الصلاة في هذا الحديث. نعم. فعلى معاني أل في اللغة سواء كان الاستغراق أم العهد، على ماذا نخرجه؟ أليس الكفر العهدي الذي هو الكفر خروج من الملة، أو الاستغراق فإن هذا أشد في الحجة، فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به هو الكفر الأكبر؟ والحديث ماذا يقول؟ بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. ومن ترك الصلاة فقد كفر. وين التعريف؟ الاستغراق والشرك بين الكفر الشرك. نعم. هذا في كلمة الكفر والشرك. طيب، هذا ليس فيه استغراق. لو كان كفرا، لو أراد كفرا عمليا ما يختلف التعبير. بس جزاك الله خير، سمعت لك في كلام قديم أنه دائما يأخذ بالحكم بالأعلى في الأعلى، يعني إذا كان مثلا فهنا عندنا الآن فقد كفر، هذا ممكن يحمل على العملية، لكن أتى الآن الكفر والشرك علما بأنه ليس هناك حديث نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الكفر أو الشرك إلا في قضية ترك الصلاة. طيب، فألا يعني يمكن الاستدلال به على كفر تارك الصلاة كفرا اعتقاديا؟ أنت أظنك تعلم أن أي حديث له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليها، ولكن إذا قام مانع شرعي ليمنع من أن ينصرف الذهن إلى هذه الدلالة الظاهرة، فهنا يأتي ما يسمى بالتأويل والتوفيق بين الأحاديث. يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق أليس يعني ذلك أنه كافر لأنه نصر مطلق الإيمان؟ الإيمان هنا يعني نكرة. نعم نكرة لدينا الشمول في الشمول بلى. فإذا فنفى الإيمان مطلقا، لا إيمان مطلقا لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ومثل هذا الشيء كثير في النصوص الشرعية، ولكن لما الإنسان يجمع بين هذا النص وبين نص آخر يضطر أن يقول لا إيمان كاملا، نعم لا دين كاملا. وعلى هذا تؤول كثير من الأحاديث كمثل قوله صلى الله عليه وسلم أن جمهور الأئمة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له، هذا نفي للصلاة أي تكون الصلاة باطلة. لكن الذين يقولون بأن هذه الصلاة مع الجماعة فريضة لكن ليست شرطا أو ركنا من أركان الصلاة، يضطرون أن يفسروا هذا الحديث على قول أحاديث أخرى صلاة الجماعة تبدو صلاة الفن بسبع وعشرين درجة. وليس القول الآن هنا تحرير القول في مثل هذا الحديث، وإنما المقصود التذكير بأساليب العلماء في سبيل التنفيذ بين حديث يدل بظاهره على شيء ثم لما يضمون إليه الأحاديث الأخرى يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة ويفهموا أن دلالة الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى. وما أكثر الأحاديث بهذا الصدد، مثلا لا يدخل الجنة قتال، شو بتبادل للذهن؟ لا يدخل أبدا، لا يدخل أبدا. لكن لما تجي لأحاديث اللي يصير عدم خلود المسلم مهما كان عاصيا بالنار، ويذكر مثلا حديث البطاقة ونحو ذلك وأخرجوا من النار من كان يفقه، كل هذه الأحاديث هذه لما تجمع مع مثل الحديث لا يدخل الجنة قتات أو النمام أو ديوث أو إلى آخره يضطر أن يفهم الحديث أنا غير متبادل منه. قد يكون الحديث المشهور هكذا لأنه لا يوجد في الشريعة مطلقا أن الإنسان يكفر بترك عمل وهو يؤمن بأنه هذا العمل معصية. طيب بعض الأثار اللي يعني تعبد هذا القول مثل قضية يعني قال عبد الله بن شقيق أنه كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، ومثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يضيع من دينكم الأمانة أو آخر ما أول ما يفقد إلى آخره. كل هذا قال الإمام أحمد قال شيئا ذهب آخره لم يبقى منه شيء. كل هذا ليس نصا في التكفير، الحديث ليس يا شيخ طيب، هو خروج عن الملة. وقد قلنا نحن في الجلسة متى يكفر الصلاة وحده فيهم خلافهم مشهورة هكذا لأنه لا يوجد في الشريعة مطلقا أن الإنسان يكفر بترك عمل وهو يؤمن بأن هذا العمل معصية. طيب بعض الأثار اللي يعني تعبد هذا القول مثل قضية يعني قال عبد الله بن شقيق أنه كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، ومثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يضيع من دينكم الأمانة أو آخر ما أول ما يفقد إلى آخره. قال الإمام أحمد قال شيئا ذهب آخره لم يبقى منه شيء. كل هذا ليس نصا في التكفير، من الحديث ليس يا شيخ طيب، هو خروج عن الملة. وقد قلنا نحن في الجلسة متى يكفر الصلاة وحده فيهم خلافهم يختلفون. معليش لماذا اختلفوا؟ لفهمهم القضية من تركها، هل تركها بالكلية أم ترك بعضها؟ إذا ما في نص قاطع في الموضوع، وهم لما اختلفوا بقطعية من ناحية الكفر لا من ناحية مقدار الترك، هذا هو وجهة نظر العلماء. أنت تقول العلماء أكثر من العلماء يقولون بخلاف ما يقول العلماء. نعم لا تقصد يعني الذين قالوا وهم كفر من متأخرين. أقول لكن أقول مثل هذه المسألة لا يوجد إهدار نظرية الآخرين إلى مثل هذه الأحاديث. حديث عبد الله بن شقيق إذا نظرت إليه على الضوء لا إيش الحديث ما كان صحيح هذا صحيح مثلا صحيح أهلي هذه المعنى هلا رمى كفر وقال الرسول وقتال الكفر لا يرى الصحابة ذلك ما هذا المخرج من المنهج فبينوا هذا الكفر فبينوا أن هذا الكفر كفر الذي يخرج من الملة لذلك من الصحابة من الصحابة يقول كان لا يرى شيء ترك الكفر إلا الضرر ورد حديث عن رسول أن هذا كفر وكان المسلم كفر لا يرى كفر فنقول أن الصحابة فهموا أن هذا الكفر يخرج من الملة من الأحاديث التي تهمها الرسول الأخرى كحديث الكفر والشرك وإلى آخره وفهموا أن الباقي لا أخي كل الفهم يحتاج إلى غير على النص ما كانوا يرون شيئا ما معنى ترك الكفر إلا إيش الصلاة ترك الزكاة مثلا ما كانوا يرون وهو الحل إذا كان يقصد أنه يعني كمقطع عاطفي مش ممكن ما كان يرون حتى مقطع طبعا يرون حتى الصلاة أيوه. الصلاة ليس بالممكن أنا هو أنت بأهل أمر طيب مثلا ماذا أقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفره فإن الله من على العالمين ليس الفرق يلا سبحانك اللهم وبحمدك Thank you. ونقل ذلك أيضا الصنعاني وبعضهم يخرجون وبعضهم لا يخرجون. أما قضية النار اللي كان فيها أنها فتنة هذا فتنة، لكن هم يظنون من كلامهم قولوا في نار المشركين أنها لا فتنة، لأنه هو صحيح القرآن كلما أرادوا أن يخرجوا منها غير فيه فالغربية باطلة وخالدين فيها أبدا إلى تدمير. فحديث توكل النار من سورة الحج فبعد أن يلقى من نار المؤمنين وآل الجنة خلود فلا موت وآل النار خلود فلا موت فمن تلقى بها قبل أن تقول لما النار وما أهلها. أما النار المؤمنين فتنة هذا فكلام يعني تضريب من الصلاة نار المشركين فتنة نار المؤمنين فتنة، وإنه الحق من النار أتريد أن يدخلون النار وإن كانوا كفارا كما قال تعالى وإن منكم إلى واليها كان على ربك حسنا مرئيا ثم يرجو الذين اتقوا ونرهم ظاهرين في هذه الجهاد اما هي هي لكن من يكرهها يبقى فيها ومنهم من يكرهها في النار يذكرون هذه التفاوت من بينها انسان يعذب يوم او بعض اليوم شهر او اقل او اكثر فالموجودين طلبوا العلم. نعم. وتقريبا يعرف ما عنده ومنها الذي عرفنا أسئلتنا ومرنا فيها ما يجب أن تحضرها بعضها سوء الأمس في أضاعها كذا نحرص على أنها تكون هذه الأسئلة محددة ويعرف الأخ ما عنده على عدد من الأخوة كثير وحسنة. نعم. فحتى يعني يناقش الناس فيها ويرجع معه ويصحب ويرد ما عنده من الإسلام تحتمل أن تصحب الأسئلة لأن هذه ليس في العوام. نعم شيخ. من كتب الأسئلة لماذا هم يبدونها؟ يبدونها من نصف الوقت في القراءة. هو كل أخ يقرأ ما عندهم من الأسئلة. عندهم أسئلة. ما تريد تقول تريد أن تقرأ من الكتاب. لا مقاطع فقط حتى تظهر لك كل اللي ذكرنا عنه أنا تقرأ السفر. لماذا؟ لماذا هو ليس؟ لماذا هو ليس؟ لماذا هو ليس؟ لماذا هو ليس؟ يعني هذا طالب السؤال الان والباقي اسئله يعني هذا لا ياخذ منها. ايش رايك بكلمه سواء كل واحد يسال سؤال ومن اكثر سبيل اسئلته فالذي عنده اسئله كثيره يعتبرها فرصه. مثل ما قالت بس الشيخ نخشى من التكرار في الاسئله. يعني مثلا الشيخ يقول مثلا ان هذا فليس أن هذا السؤال سبق الجواب عنه قال أنا هو الذي يمكن أن أعطيه الأخ حتى هو يعرف الأخ ولا الأخ ما هو الأخ شكرا لك شكرا لك